مع العسر يسرا. برنامج يكتبه دكتور وليد برهام. تقديم علي مراد وجيهان طلعت. عزيزي المستمع، من أننا نتحدث عن حسن خلق المؤمن وعدم الحديث بما لا يرضي الله في حق عباده كشرط من شروط تيسير العسر. ليس من أخلاق المسلم أن يكون سليط اللسان، أو أن يكون لعانا أو شتما أو يغتب أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أكثر من شيء صار له عادة، فعلى المسلم البعد عن أبواب الشر جملة وتفصيلا، ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن ظلم إنسانا فقذفه أو اغتابه أو شتمه ثم تاب قبل الله توبته، ولكن إن عرف المظلوم مكنه من أخذ حقه، وإن قذفه أو اغتابه ولم يبلغ ففيه قولان للعلماء هما روايتان، عن أحمد أصحهما أن يحسن إليه في غيبته كما أساء إليه في غيبته. روي عن معاذ أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق 7 أملاك قبل أن يخلق السماوات، لكل سماء ملكا. ثم ذكر أن الحفظة إذا رفعت عمل العبد قال الأول من 7 وهو الذي في سماء الدنيا: اضرب بهذا العمل وجه صاحبه وقل: لا غفر الله لك، أنا ملك صاحب الغيبة، من اغتاب الناس لم أدع عمله يتجاوزني إلى غيري. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغيبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء. وذكر عن أبي أمامة الهلي رضي الله عنه أنه قال: إن العبد ليعطى كتابه يوم القيامة فيرى فيه حسنات لم يكن قد عملها، فيقول: يا رب، من أين لي هذا؟ فيقول: هذا بما اغتابك الناس وأنت لا تشعر. هذا عمن يغتاب أخيه المسلم، ولكن ترى أيحق لمسلم أن يسمع غيبة أخيه المسلم ولا يردها؟ عن أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذب عن لحم أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. علم الحسن البصري أن رجلا قد اغتاب، فذهب إليه في اليوم الثاني وأعطاه تمرا كهدية، فاندهش الرجل وقال: أتهديني اليوم تمرا وقد اغتبتك أمس؟ فرد عليه قائلا: أهديتك تمرا اليوم لأنك أهديتني حسناتك بالأمس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية موضحا حال الكثيرين: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ من أكل الحرام والظلم والسرقة بالخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، حتى ترى ذلك الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقى لها بالا، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد ما بين المشرق والمغرب. قال عبد الله بن المبارك: قلت لسفيان الثوري: يا أبا عبد الله، ما أبعد أبا حنيفة عن الغيبة، ما سمعته يغتاب عدو له قط. فقال: هو أعقل من أن يسلط على حسناته ما يذهبها. روي عن عمر بن عبد العزيز أنه دخل عليه رجل فذكر له عن رجل شيئا، فقال له عمر: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. صدق الله العظيم. وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. هماز مشاء بنميم. صدق الله العظيم. ثم قال له: وإن شئت عفونا عنك. فقال: العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه أبدا. ولا نجد هنا أبلغ من قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فعنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية، إنها كذا كذا، تعني أنها قصيرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. هذا عن الغيبة وسوء الخلق وحديث المرء بما لا يعنيه، فما بالك عزيز المستمع إن كنت وقعت في خطأ مثل هذا من قبل. قال الحسن البصري: كفارة الغيبة أن تستغفر من اغتبته. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتاب رجلا ما استغفر له غفرت له غيبته. قال عمر بن عبد العزيز: من علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك، وعافية ومغفرة منك، ورضوانا. إن مع العسر يسرا. مع تحيات دكتور وليد برهان، علي مراد، جيهان طلعت.